بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة وشفيعا للأمة الإسلامية. الحمد لله غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نحمدك يا رحمن حمدا دائما، ونتوب إليك، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قال فيك الحق تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة في يوم مبارك من أيام الله الطيبة. نحييكم أيها السادة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، ومعنا اليوم القارئ الشيخ محمد الصيد ضيف، والمبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. أيها السادة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيب الرحمن. نستمع الآن أيها السادة إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من أول سورة الواقعة، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة

كأمثال اللؤلؤ المكنون. الله الله الله، افتح عليه. جزاء بما كانوا يعملون. الله مولانا، الله يفتح عليك يا رب. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود. وظل ممدود. وطلح منضود وظل ممدود. وما مسكوب. وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا. غربا أترابا لأصحاب اليمين. سلة من الأولين وسلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم.

تخلقونه أم نحن الخالقون؟ افتح عليك يا رب. الله الله الله. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. افتح عليك. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الله الله الله الله. ما يفتح عليه. الصلاة على النبي. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون؟ الله الله الله الله. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ عليك يا رب. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون. بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ عليك يا رب. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ سبحان الله. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. افتح عليك. لا إله إلا الله. أفرأيتم النار التي تورون؟ الله الله الله. أأنتم أنشأتم شجرتها